بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق فضل الزهد في الدنيا والرغبة عنها، أعقب ذلك بهذا الباب الذي هو باب فضل الجوع وخشونة العيش، والمراد بذلك ترك الترفه، وأن الإنسان يقتصر على ما يحتاجه من الدنيا من المآكل والمشارب والمراكب والمساكن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى: قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الآية أو هذه الآيات ذكرها الله عز وجل بعد أن أثنى على أنبيائه ورسله وأتباعهم، وأنهم ممن هداهم الله عز وجل واجتباهم، وأن من صفاتهم أنهم يحافظون على الصلوات ويتركون الشهوات. أعقب ذلك بذم هؤلاء الذين كانوا على خلاف الأنبياء والرسل وأتباعهم، فقال: فخلف من بعدهم خلف، أي جاء من بعدهم خلوف. وقالوا من بعدهم أي من بعد الأنبياء المذكورين، والمراد من بعد كل واحد منهم. خلف أي عقب، والخلف بسكون اللام عقب السوء، وأما الخلف بفتح اللام فهو العقب الذي يكون في الخير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي فرطوا فيها وأهملوها، إما بتركها بالكلية وإما بالإخلال بشيء من أركانها وشروطها وواجباتها، كأن يصلي بعد الوقت أو أن يفرط في شيء من أركان الصلاة من طهارة وستر واستقبال وغير ذلك. واتبعوا الشهوات، المراد بالشهوات هنا رغبات النفس وحظوظها المحرمة. اتبعوا الشهوات أي مالوا إليها وانقادوا إليها. فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون أي يجدون غيا أي زيغا في الدنيا عن الحق، وعذابا أليما يوم القيامة. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قولوا إلا من تاب، الاستثناء هنا يحتمل أن يكون استثناء منقطعا أي لكن من تاب، ويحتمل أن يكون استثناء متصلا أي إلا الذي تاب، والمعنى لا يختلف. إلا من تاب أي رجع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وآمن أي صدق بما يجب التصديق به والإيمان به مع القبول والإذعان والانقياد، وعمل صالحا أي عمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما جمع وصفين أو ما اجتمع فيه وصفان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك يدخلون الجنة، أي من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، أي يدخلهم الله عز وجل الجنة. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسميت جنة لأنها تجن من بداخلها لكثرة أشجارها. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من أعمالهم ومن ثوابها وأجرها. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. جنات عدن، جنات بدل من قوله فأولئك يدخلون الجنة. جنات عدن، عدن أي إقامة، أي أنهم يقيمون فيها إقامة دائمة أبدية. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي أن الله عز وجل وعد عباده بالغيب أي بإخباره إياهم عن هذه الجنة، ومع ذلك آمنوا بها وعملوا لها، لأن الله تعالى أخبرهم بها، وخبره سبحانه وتعالى صدق وحق وواقع لا محالة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، عباده جمع عباد، والعبد هو المتذلل لله عز وجل حباً وتعظيماً. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً، أي أن موعوده سبحانه وتعالى مأتياً، أي أنه آتي لا محالة وواقع حقاً وصدقاً. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضاً قال لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً، أي لا يسمعون في هذه الجنات لغواً، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، إلا سلاماً أي إلا قولاً سالماً من الإثم ومما لا فائدة فيه، فيسلم بعضهم على بعض ويسلم عليهم الله عز وجل، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولهذا قال لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً، ولهم رزقهم فيها أي عطاؤهم فيها بكرةً وعشياً أي صباحاً ومساءً، والمراد بذلك مدى الأوقات، لأن الجنة ليس فيها شمس وليس فيها ليل ولا نهار. فهذه الآيات فيها فوائد، منها أولاً الثناء على الرسل والأنبياء بمحافظتهم على الصلاة وترك الشهوات، وفيه أيضاً دليل على ذم من خالف الرسل وأتباعهم بتفريطه بالصلاة بإضاعتها وإهمالها، ومنها أيضاً أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة لقوله إلا من تاب وآمن، فمفهوم الآية أنه قبل ذلك ليس مؤمناً، ومعلوم أن الإيمان لا ينتفي كلياً إلا إذا فعل الإنسان مكفراً. وقد دل على ذلك، أعني على كفره، أدلة أخرى، منها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ومن فوائد هذه الآيات أيضاً أن الله عز وجل لا يظلم عباده شيئاً، بل يوفيهم أجورهم بغير حساب، بل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومنها أيضاً فضل الله عز وجل على عباده، حيث إنه أثابهم بجنات عدن لهم فيها ما يشتهون، ولهذا قال لهم فيها رزقهم بكرة وعشية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.